يا إخواننا شيئا في الجوار السليمانية. آخر شيء يا شيخ محمود في الجوار السليمانية أنا في النوع المرفوع ما أضيف النبي المرفوع. قلنا أخذنا في تحت هذا الشق من البيت مسألتين، الأولى سبب تقديم المرفوع على الموقوف المقطوع، المسألة الثانية أخذنا تعريف المرفوع، المسألة الثالثة أقسام الحديث المرفوع. ينقسم الحديث المرفوع إلى قسمين، مرفوعا تصريحا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. خذ من هذا القبيل، إما قولية وإما فعلية، تمام، وإما تقريرية. طيب، ومرفوع حكما، المرفوع تصريحا وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأما المرفوع حكما وهو في الأصل ليس منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، لكن يفهم بقرينة خارجية أن هذا الحكم لا يكون إلا عنه صلى الله عليه وسلم. مسألة الرابعة، صور المرفوع حكما. للمرفوع حكما صور كثيرة منها، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ومنه من يقول هذا مرفوع بالأصالة أي مرفوع صريح، في خلاف بين العلماء والفقهاء. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر فلان بكذا أو أوجب علينا كذا أو حضر أو حرم علينا كذا أو أبيح أو رخص لنا بكذا، فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا المتبادر منه أن الآمر والنهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لا سيما إذا كان ذلك في مسألة شرعية أو ساقه الصحابي ومساق الاحتجاج به على حكم شرعي، خلافا لمن قال إنه احتمل أن يكون الآمر أو النهي له في ذلك أمر القرآن أو الأمة أي الإجماع أو بعض الأئمة أو الخلفاء أو القياس أو الاستنباط. وقد حكى أبو السعدات بن أثير عن بعضهم تفصيلا في ذلك، فقال وقال بعضهم في هذا التفصيل، وذلك إن كان الراوي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيحمل على أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره ولا التزم أمر غيره. طيب، ولا تأمر عليه أحد من الصحابة، فأما غير أبي بكر فإذا قال أمرنا فإنه يجوز أن يكون الآمر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، لأن أبا بكر تأمر على الصحابة ووجب عليه امتثال أمره، قد كان غير أبي بكر أميرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، فلا يجوز أن يضاف الأمر إليه. والظاهر أن هذا التخصيص لا يلزم، يعني الصواب إذا قال بعض الصحابة نهينا أمرنا أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام، قال والظاهر أن هذا التخصيص لا يلزم، حتى قال الزركشي وهذا المذهب غريب جدا. ومن أمثلة هذه الصورة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن إيش شيخ محمود؟ يشفع الأذان، يشفع الأذان، يعني أكثر الغالب على كلمات الأذان الشفع، مع إنك تقول إيه في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما هي لا إله إلا الله في الأخير هي وتر. إذن الغالب على كلمات الأذان الشفع، والغالب على كلمات الإقامة الوترية، معنى مع أنك تقول الله أكبر الله أكبر شافع، وفي الأخير الله أكبر الله أكبر شافع، لكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتر، وأشهد أن محمد رسول الله وتر، حي على الصلاة وتر، حي على الفلاح وتر، لا إله إلا الله في الأخير وتر. فالغالب على الإقامة الوترية، والغالب على الأذان الشفع، معنى. فليس المقصود أمر بلال أن يشفع يعني كل كلمات الأذان شفع، إنما الغالب. وقوله ويوتر الإقامة، ليس كل كلمات الإقامة وتر، بدليل التكبير فيه التثنية. قال فمن ذا الذي أمره بهذا الأمر، هل هو أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما؟ لا يظن بهما أن يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر بلالا في عهده صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فقد ذكر بعضهم أن بلالا لم يؤذن بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولو أذن بلال بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلن يأمرها إلا بما ثبت عندهما عنه صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يأمرانه بما هو قائم به من قبل. وزاد السخاوي فقال ويتأين بالرواية المصرحة أو المصرحة بذلك. ومحصل اعتراض من لم يعد بقول الصحابي أمرنا بكذا وما في معناه من عبارات من قبيل مرفوع أمور، وهي أنه يحتمل أن يكون الآمر غير رسول الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره غيره ليس بمرفوع. والجواب عن ذلك أن هذا خلاف المتبادل، والأصل أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا محتمل لكنه بالنسبة إلى الأول مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت فلا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. وقد تعقب السخاوي رحمه الله كلام أبي الحسن الكرخي فقال وكذا ما أداه الكرخي من احتمالات في المنع أيضا بعيد كما قاله شيخنا، فإن أمر الكتاب ظاهر للكل. طبعا ده كلام الإمام الحافظ ابن حزر رحمه الله في النكت. يقول فلا يختص بمعرفة الواحد من غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأن الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد لأن قوله ليس حج على غير منهم، وإن أراد من الخلفاء فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع في هذا الكلام والفتوى، فيجب حمله على من صدر منه الشرع. وبالجملة فهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر إلا أن يكون القائل ليس من مجتهد الصحابة، فيحتمل أنه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم. وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضا لأن قوله أمرنا بكذا يفهم من حقيقة الأمر والنهي لا خصوص الأمر باتباع القياس. وزاد الصنعاني في رده حمل الأمر على القياس وحمله على القياس فبعيد، فحمله على الاستنباط فإنه لا يتبادر ذلك لسانه. ومما اعترض به أيضا أن قول الصحابي أمرنا بكذا يحتمل أن الصحابي أخطأ في اجتهاده وظن ما ليس بأمر الأمر، ويجيب أنه احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان ولا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومما اعترض به أيضا أن هذه الصيغة وردت في أمر من غير النبي في أمر من غير النبي عليه الصلاة والسلام، ويجاب بأن هذا خلاف الأصل لما سبق والعمل بالأصل حتى يظهر خلافه والأصل والله أعلم. إذا خلاصة هذا قول أحدهم نهينا عن كذا أمرنا بكذا لا يتبادر أن الآمر والنهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، الآمر والنبي عليه الصلاة والسلام والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام والمشرع والمرخص لهم معنى والمبيح والمجيز والزاجر لهم، والأصل في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام، فلا ننصرف عن هذا إلا بدليل وقرينة. واضح؟ فلا نقول ده الآمر هو أبو بكر، الآمر هو الكتاب، الآمر هو القياس، الآمر هو الإجماع، الآمر هو أحد الأئمة، هذا ليس بصحيح. قال وأما قول الصحابي كنا نفعل كذا فله حالان أن يضاف إلى زمن. إذا الأول أول صورة من صور المرفوع حكما وليس مرفوع صراحة قولهم نهينا عن كذا أمرنا عن كذا. طيب وأما قول الصحابي كنا نفعل كذا فلو حالان أن يضاف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني في حياته، فهذا على الأرجح من قبيل المرفوع، فإن قوله كنا يدل على الأصل على التكثير والتكرار، ويستبعد أن يقر على منكر مع كثرة إديانهم إياه في زمن الوحي الذي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أفعال بعض أصحابه. ينزل واحد منهم يفعل كذا فينزل واحد، أن تأتي هذه العبارة مجرد على الإضافة كنا نفعل كذا. فالخلاف في هذه الصورة مشهور بين العلماء، فمنهم من يقول إن هذا من قبيل مرفوع الموقوف، ومنهم من يقول من قبيل مرفوع الأرجح، وذلك لأن قول الصحابي كنا نفعل كذا يدل في الأصل على التكرار والتكثير، فالظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يعملون الشيء ويكثرون منه إلا إذا استشاروا النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عندهم بذلك مستند عنه صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أنهم يفعلون هذا الشيء بهذه الكثرة من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر مستغرب، لا سيما إذا كان ذلك من الصحابي في معرض الاستدلال به على شرعية أمر ما، والله أعلم. وللعلماء مذاهب في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة، فذهب بعضهم إلى إطلاق القبول سواء أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وهذا صنيع الشيخين البخاري ومسلم وأكثر من البخاري، ومن من فصل من جهة احتمال خفاء هذا الفعل فلا يقبل أو ظهوره فيقبل، ومنهم من فصل بين كون القائم من المجتهدين أم لا، وإذا كان الصحابي أورده في معرض الحجة أم لا. وانظر النكت للحافظ ابن حجر، الراجح في هذا بارك الله فيك قول الصحابة كنا نفعل كذا وإن لم يضفهم إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم، فالصحيح والراجح أنه مرفوع. قال وكذا قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، فهو أيضا من قبيل مرفوع على الراجح إلا أن يأتي دليل يمنع من ذلك، فيقدم الدليل النصي على المرفوع الحكمي أو تظهر قرينة تدل على أنه لا يراد بذلك عموم الصحابة. ومما يشهد لهذين الأمرين ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر قال كنا لا نرى بالخبر أو بالخبر بالخبر أي كراء الأرض، معنى يا إخوان يسمى بالخبر مأخوذ من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر على شطر الأرض. قال كنا لا نرى بالخبر أي كراء الأرض بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله نهى عنه، إنما تكر الأرض بفلوس لا بأس. تكر الأرض بفلوس طبعا المخابرة هذه لأحكام كثيرة، المصقاة لأحكام كثيرة. القصد الآن بارك الله فيك اللي هو إيه؟ اللي هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بارك الله فيكم كان يرى المنع تماما، لا تؤجرها بماذا؟ معنى لا تؤجرها بارك الله فيك على نصف الأرض على نسمة من الأرض، كان يرى المنع، كان يرى المنع مذهب الصحابي الجليل رافع بن خديج. لكن الراجح إذا كنت أنت هتأجر الأرض على نسبة لا بأس، نسبة من الزرع نسبة من الزرع ثلث نصف ربع وما إلى ذلك، أو أخذها منك بالسنة بعشرين ألف لا بأس إيه. إنما المنع عنه أنك تأتي تقول أنت الملك مثلا وأنا المستأجر تقول هذه القطعة تمام هي لي، هي لي زارع فيها كل شيء وتأخذ أنت القطعة الأخرى وهذه القطعة هي لي، افرض القطعة الأخرى ما أدت بشيء هذا المنع، هذا المنع. أو يشترط مثلا يقول الجداول كل الزرع الذي يأتي على الجداول العامة رأسية القنوات مساجي هذه هي لي، فافرض بقية الأرض ما جابتش ولم تأتي هذا من يحمل، فهمتني؟ طيب كنا لا نرى بالخبر أي كراء الأرض بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله نهى إيه؟ نهى عنه. وفي رواية أن ابن عمر كان يكري مزارع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، وصدر من خلافته صدرا من خلافة معاوية حتى بلغه من آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن النهي الوارد عن رفع الخديج مخصص وليس مقيد وليس بمفروض. قال فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، إنما ينهى عن كراء المزارع بصورة معينة مش مطلقا وليس مطلقا وليس مطلقا. قال فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعده قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وفي رواية قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أراضينا. قال الخطيب مستدعيا من ذلك على أن الأصل جعل هذه الصيغة من قبيل مرفوع، أفلا ترى أن ابن عمر لم يستجز أن يذكر ما كانوا يفعلونه من استقراء الأرض إلا بالجمع بينه وبين حديث رافع النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه انتهى. قلت فإذا وقفنا على هذا العبارة عن الصحابي ولم نجد خلاف ذلك في السنة فالأصل أنها تقرير وأنها من قبيل المرفوع والله أعلم. تنبيه، ومع أن قول الصحابي كنا نرى كذا له حكم رفع، وقد قال الحافظ ينطرح فيه من الاحتمال أكثر مما ينطرح في قول كنا نقول أو نفعل لأنها من الرأي، ومستند قد يكون تنصيصا أو استنباطا انتهى. فإن هذا يدل على أن ابن عمر كان يفعل ذلك لا عموم الصحابة، ولما بلغوا الدليل ترك ما كان يفعله والله أعلم. طيب تنبيه آخر، الأصل في قول الصحابي كنا نفعل كذا أو لا نرى بأسا بكذا، تكرار هذا الفعل وتكثيره إلا إذا ضربت قرينة تدل على أن فاعل ذلك عدد قليل فيعمل بذلك في موضعه، كما قال ابن عمر كنا لا نرى بالخبر بأسا، بالخبر عرفنا معنى الخبر، ثم ظهر أنه الذي كان يكري أرضه، وليس جل الصحابة كذلك. طيب إذن سبق معنا الآن بارك الله فيكم في المسألة الثالثة أقسام المرفوع، أنه ينقسم إلى مرفوع حكما، مرفوع تصريح، مرفوع حكم. طيب والمرفوع حكما له صور، منها قول الصحابي ومنها كذا، نوينا عن كذا، ومنها بارك الله فيكم كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا. طيب ومنها بارك الله فيكم كنا لا نرى بأسا بكذا. المسألة الرابعة من السنة كذا، وهذه سنة أخيرة الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا أخي، تفضل. كان في صورة من صور البيعة